نحمد الله ونشكره ونثني عليه ونستغفره ونسأله المزيد من فضله، ونسأله أن يعلمنا ما جهلنا وأن يبصرنا بأمور ديننا وأن يهدينا سواء السبيل. نذكركم أنكم والحمد لله تعملون عملا صالحا في مثل هذه الدورات، وذلك لأن مواصلة التعلم والحرص على التلقي عمل به، عمل صالح يهدي به الله تعالى من أراد به خيرا، تكتب به حسنات وترفع به درجات، ويكتب الله أهله في حملة العلم الذين يحبهم ويحبونه، والذين يصلون أو يواصلون أوقاتهم بعضها لبعض حتى يستفيدوا من حياتهم. في هذه الإجازة التي يتوقف فيها الكثير من الناس عن الدراسة النظرية، تضيع على كثير بحيث أنهم إما يضيعونها في لهو نشهو وجلوس وتتبع في الأسواق وعمل غير مرضي، أو يضيعونها في رحلات وأشهار لا أهمية لها ولا يستفيدون منها فائدة تعود عليهم بالخير، أو كذلك يضيعونها في أمور دنيوية ولو استفادوا من أمور الدنيا ولكن يفوتهم الخير الكثير الذي هي، وذلك لأن هذه الأيام لا بد أن يحاسب عليها أبدا، حيث أنه يضيع جزءا من عمره في غير فائدة فيحاسب. تذكرون الحديث: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أبناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فالسؤال عن العمر هو أولها، يعني سواء كان جهلا أو شابا أو شيخا يسأل عن عمره في أي شيء شغله، ويسأل أيضا عن شبابه إذا كان في سن الشباب في أي شيء شغله وصرفه، فإذا كان قد صرفه في خير أجاب بجواب نافع مفيد، وأما إذا صرفه في الله يسته فإنه يكون بذلك متحسرا ولا يجد جوابا. ومن أفضل ما يصرف أيامه وأشهره فيه التعلم، سيما تعلم العلوم الشرعية فإنها مفيدة للإنسان في حياته، العلوم الشرعية التي يحبها الله تعالى والتي تبصر الإنسان في حياته والتي يكون بها عالما كيف يعمل، وذلك لأن علمه له نتيجة وله ثمرة. ثم نحسن الظن بإخواننا الذين توافدوا من بلاد بعيدة إلى هذه الدورة، ونقول هنيئا لكم أن تجسمتم مشقات وجئتم من بلاد بعيدة، وقصدكم بذلك أن تستفيدوا من حياتكم وأن تعملوا عملا صالحا يرفعكم الله تعالى به الدرجات ويجزل لكم به الثواب العظيم. فهذا فضل الله تعالى وهذه نعمته عليكم، فلكم لذلك فضل كبير. نوصيكم أولا بحسن النية. النية إذا كانت حسنة صالحة وفق الله العبد للعمل الصالح. فإذا نويت لهذا التعلم فرفع الجهل، فإن الإنسان خلق جاهلا كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالإنسان خلق جاهلا، وذلك الجاهل ناقص، فيزول هذا النقص بالتعلم، حيث أعطانا الله السمع والبصر واللسان والفؤاد، وهي من وسائل التعلم. فحسن النية أن تنوي رفع الجهل وهو نقص، ومن حسن النية أن تنوي حمل العلم الذي حمله شرف وحمله فضيلة، ومن حسن النية أن تنوي العمل بهذا العلم، حتى إذا عملت على بصيرة على نور وبرهان. ومن حسن النية أن تنوي نفع نفسك، حيث تعمل بالعلم ويقبله الله منك أو تثاب على هذا العلم الذي تعلمته. ومن حسن النية أن تنوي ميراث الأنبياء، أن تكون من ورثة الأنبياء الذين ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. ومن حسن النية أن تنوي نفع الناس الجهلة الذين يحتاجون إليك وإلى أمثالك، وهم كثيرون في البلاد، فقد يتعلم فردا العلم الشرعي ويرجع إلى بلدة يغمرها الجهل ويكثر في أهلها. فلذلك إذا تعلم وفقه الله تعالى وعلم أهل بلده واستفادوا منه ونفعهم، وكان له أجر على تعلمه، أجر كبير، حيث أنه يبث ما معه من العلم ويفقه الأمة ويدعوه إلى الله، ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وفي الحديث: أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ونوصيك أيضا بمواصلة التعلم، فإن العلم كثير ليس له نهاية. هذه المدة التي تتعلمها في هذه الدورة قليلة بالنسبة إلى بقية الحياة، لا تنال فيها إلا جزءا يسيرا من العلم. وأنت تعرف أن هذه العلوم تعتبر مبادئ، وأن كل علم له فروع وله شروحات. فإذا انتهيت من هذه الدورة فعليك المواصلة بقراءة الشروح والتعاليق والحواشي والحوض على استظهارها وعلى تذكر معانيها حتى تبقى هذه المعلومات، وعليك التزود فيما بعد ولو إلى نهاية الحياة. تذكر وصية بعض العلماء الذي يقول: اطلب العلم من المهد إلى اللحد، يعني إلى الموت. وما ذكر عن الإمام أحمد وغيره أنه يقول من المحبرة إلى المقبرة، أي نحمل المحبرة التي هي الذوات نكتب بها الهوائل ولا نفارقها إلا إذا متنا، من المحبرة إلى المقبرة وأشباه ذلك. فكل هذا دليل على أنه لا بد من مواصلة التعلم، وأن الإنسان مهما بلغ من العلم فإن علمه قليل، وليس كل العلم قد هويت أجل للعشرة، وقد ولو أحصيت لو عملت 100 سنة ما وصلت إلى عشر العلوم. ولكن الله تعالى جعل بعض العلوم فريضة يلزم العمل بها ويلزم تعلمها، وجعل البقية نافلة إذا تعلمها كان من حملة العلم الذي قد يحتاج إليه، فتكون العلوم منها ما هو فرض عين، وهي الأشياء التي كلف بها العبد أن يعمل بها، ومنها ما هو فرض كفاية وهي العلوم التي يلزم الأمة أن يتعلمها ويحملوها. موضوعنا هذا هو موضوع الفقه في الدين الذي هو تعلم الأحكام، وذلك لأن العلماء رحمهم الله لما قرأوا هذه النصوص من الكتاب والسنة استخرجوا منها الأحكام وجعلوها في هذه الكتب وسموها الفقه الذي هو الفهم في الأحكام واستنباط الأحكام من الأدلة وذكر كل مسألة قد يحتاج إليها، فدونوها في هذه الكتب وسموها كتب الفقه. وتعرفون أيضا ما فيها من الخلاف بين العلماء المجتهدين، حيث أن هناك أقوال للأحناف الذين هم على مذهب أبي حنيفة، وخالفت أقوال ومسائل لمن هم أتباع مالك، وخالفت أيضا أقوال لأتباع الشافعي، وخالفها أقوال لأتباع الإمام أحمد بن حنبل. وهذا الاختلاف الذي وقع بينهم الأصل أنه سبب الاجتهاد وسبب اختلاف الآراء وسبب اختلاف الأفهام، وقد يكون سببه أيضا وقوع خلاف بين الأدلة، والمحققون يجدون جوابا على اختلاف الأدلة، يجمعون بينها حتى لا يكون بينها اختلاف، وذلك لأن مصدرها واحد، لأنها إما من كتاب الله وإما من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالاختلاف الذي يكون بينها يمكن الجمع بينه، وإذا لم يمكن حدث على أن يجمع بينها بأي وسيلة. وقد مر بنا في السنوات الماضية أمثلة لذلك، أمثلة لهذه المسائل التي وقع فيها خلاف. نحن الآن في أواخر كتاب الأحكام، هذا الكتاب الذي هو أفضل المختصرات من أفضل كتب الفقه، اختصره مؤلفه من زاد المستقنع، وزاد عليه بعض الجمل ونقص منه كثيرا، فهو قد اختصره لأجل أن الذي يحفظه أو الذي يفهمه يكون عنده علم بمجمل الأحكام الفقهية التي يحتاج إليها في هذه الحياة الدنيا. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق يكره بلا حاجة ويباح لها ويسن لتضررها بالوقت وتركها صلاة وعفة ونحوهما، ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقبه، ومن عذر بزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع، ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله، ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها، والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه، وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع، لكن تسن رجعتها، ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها أو صغيرة وآيسة وغير مدخول بها، ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته مع النية، وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة بكسر اللام، وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي وما أحل الله علي حرام فهو ظهار ولو نوى طلاقا، وإن قال كالميتة أو الدم وقع ما نواه، ومن عدم ومع عدم نية ظهار، وإن قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما، ويملك حر ومبعض ثلاث طلقات وعبد اثنتين، ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات، وشرط تلفظ واتصال معتاد ونيته قبل تمام مستثنى منه، ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات، وأنت طالق قبل موتي تطلق في الحال، وبعده أو معه لا تطلق، وفي هذا الشهر أو اليوم أو السنة تطلق في الحال، فإن قال أردت آخر الكل قبل حكما، وغدا أو يوم السبت ونحوه تطلق بأوله، فلو قال أردت الآخر لم يقبل، وإذا مضت سنة فأنت طالق تطلق بمضي 12 شهرا، وإن قال السنة فبانسلاخ ذي الحجة. الطلاق في اللغة يراد به فك الشيء المربوط وحل الرباط ونحوه، يقولون أطلق البعير فهو مطلق ومطلق يعني غير مربوط بعد أن كان مربوطا، طلق رباط البعير أو الشاة ونحو ذلك، وسمي بذلك لأنه بعد حله ينطلق يعني يذهب حيث يريد. الطلاق في الاصطلاح أو في الشرع اسم لمفارقة الزوجة وإطلاق سراحها، سماه الله تعالى بذلك في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ولذلك تسمى هذه السورة سورة الطلاق. وذكر أيضا في البقرة في قوله تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وفي قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. وفي قوله: الطلاق مرتان. إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وغير ذلك من الآيات. المراد به إطلاق سراح المرأة الزوجة بعد عقد النكاح، يلزمها أن تكون مقيدة مع زوجها، أن تكون معه، لا تقدر على أن تعطيه في نفسها ولا أن تذهب إلا بإذنه، ويحل له الاستمتاع بها فهي معه وهي في حصنته وفي ذمته. فإذا كرهها فإن له رخصة في أن يفارقها، ويسمى هذا الفراق طلاقا. ذكر العلماء أنه تتعلق به الأحكام الخمسة: يباح بالحاجة ويكره بلا حاجة، يعني هذا المباح يعني أنه يباح للحاجة. ما المراد بالحاجة؟ إذا تضررت المرأة مثلا أو كره الرجل خلق المرأة أو سوء معاملتها فإنه يكون مباحا، لا ثواب ولا إكراه. ويكره لغير الحاجة إذا كانت الحالة مستقيمة بين الزوجين وكل منهما يسير سيرا مستقيما مع الآخر، فإن الطلاق يكون مكروها ولو كان حلالا. ولذا جاء في الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وذلك أنه حلال ولكنه مكروه. لماذا؟ لأنه يفرق بين الزوجين، ولأنه قد يفرق بين الأولاد وأحد أبويهم، ولما فيه من إضاعتها. الزوجة متى طلقت فإنها قد يكره الناس عشرتها ونكاحها، يقولون: ما طلقت إلا وفيها ضرر أو أنها غير صالحة. وهكذا أيضا الرجل الزوج قد يتضرر ولا يرغبه أحد، حيث يقولون إنه كثير الطلاق أو يطلق بلا سبب. فلذلك يكون الطلاق من غير حاجة مكروها وإن كان واقعا. ويستحب لتضررها إذا تضررت الزوجة، وليس التضرر خاصا أن يضرها الجماع، وإنما تضررها أن تتضرر لسوء خلق الزوج. إذا كانت تكرهه لسوء خلقه ولسوء معاملته، بحيث أنه إذا أمسكها تضررت وتمنت فراقه، حتى ربما تبذل من مالها وما تقدم في باب الكل، بحيث تحتاج إلى المخالعة. فإذا وصلت إلى حالة تتمنى الفراق، استحب له أن يطلقها، سواء تتضرر بكثرة الجماع منه، أو تتضرر بسوء معاملته، أو ما أشبه ذلك. وكذلك إذا ساءت أخلاقها، إذا رآها لا تصلي استحب أن يطلقها، أو رآها قليلة الديانة، أو رآها ليست عفيفة، يخشى أنها تفسد عليه نفسها وتفسد عليه فراشه، أو تبطل عليه من ليس من أولاده إذا كانت متهمة بالفاحشة. ففي هذه الحال يستحب له فراقها حتى يسلم من هذه المصائب وما أشبهها. ومن ثم من الذي يصح منه الطلاق؟ وقد في الحديث: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وهو الزوج الذي يملك الاستمتاع بامرأته فهو الذي يطلق. فلو طلق أبوه ما وقع، ولو طلق ابنه أو أخوه ما وقع إلا إذا وكل، لا يصح إلا من الزوج. وإذا كان الزوج صغيراً غير مميز لا يقع طلاقه. وأما إذا كان قد بلغ سن السنين، يعني قرب من العاشرة والعرض، أن الطلاق يسبب مفارقة الزوجة، فإن له الحال هذه أن يطلق ويقع طلاقه ولو كان دون البلوغ. متى لا يقع الطلاق؟ لا يقع إذا كان معذوراً، إذا كان معذوراً لزوال عقله، كما لو شرب مسكراً جاهل ولم يعلم أنه حرام فطلاقه لا يقع، لأنه يتكلم بما لا يعقل. واختلف فيما إذا طلق أو سكران عالم أو متعمد السكر، هل يقع طلاق السكران أم لا؟ معلوم أن السكران يهدو في كلامه ولا يعقل ما يقول، حيث أن هذا السكر غطى عقله وغطى معرفته. أكثر العلماء يقولون إنه يقع. لماذا؟ لأنه تعمد شرب المسكر فيقع طلاقه عقوبة له، ولأنه يعرف ما يترتب على شرب المسكر، يترتب عليه الغيبوبة، يترتب عليه زوال العقل وزوال المعرفة، فهو كأنه مقدم على هذا الأمر فيقع عقوبة له. فهكذا قال أكثر العلماء أنه يقع طلاق السكران. ويختار بعض المحققين أنه لا يصح. اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وبه يفتي شيخنا ابن باز رحمه الله، وذلك لأنه في تلك الحالة لا يدري ما يقول. والله تعالى يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهو لا يعلم ما يقول، فكلامه لا يعاقب ولا يحاسب عليه. معلوم أنه سيقام عليه الحد الذي هو الجلد أو السجن أو نحو ذلك، فأما أن نؤاخذه بما يتصرف فيه فلا. ثم إن بعض الناس يستحلون ما يقدرون عليه من أموال السكرى، بعض السكارى والعياذ بالله إذا سكر خرج وجعل يمشي في الأسواق، فإذا أشار مثلا إلى صاحب سيارة وركب معه وعرف أنه سكران أخذ يطلبهما معه حتى يسرهما معه ولو كان ألفا أو ألوفا، وربما يأخذ ما معه مما هو جميل في ساعة أو نحوها، هذا حرام تحت بلغزته حيث أنه لا يدري. وهكذا أيضا بعض السكارى والعياذ بالله وبعض هؤلاء إذا دخلوا بيت إنسان وشرب ورأوا أنه سكر، فإنهم يسلبون ما عنده من المال ويخرجون فيقولون إنه حلال لنا لأنه سمح وأعطانا، وهذا حرام. لا شك أنه يستحق العقوبة الشديدة، حيث أنه تعاطى ما يزيل عقله، ولكن كوننا نستحل أمواله أو نأخذ منه ما ليس حقا لنا، هذا لا يجوز. أما إذا كان عقله زال بعذر بمعنى أنه شرب وهو لا يدري، أو مثلا بني يعني ضرب بالبني الذي أزال شعوره فتكلم بما لا يعقل وطلق، فإنه لا يفعل. وهكذا المكره هو الذي ألجئ على التلفظ بالطلاق وهدد، وكان الذي هدده إذا قال فعل عن القاذف فطلق لذلك فلا يقع طلاقه. إذا أكرهه السلطان أو رئيس أمر، أو مثلا أهل المرأة جاءوا إليه قالوا طلق وإلا قتلناك، أو أحد أوليائها الذين يريدونها لأنفسهم طلق وإلا قتلناك، هددوه بالسلاح وهم قادرون ومعهم الأسلحة، فطلق بناء على كلامهم، فالأصل أنه مغلوب على أمره. والمكره قد أبيح له أن يمسك بكلمة الكفر، لقوله تعالى: إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكل شيء فيه شيء من الإكراه لا يقع بها الطلاق. أتذكرون قصة الرجل الذي نزل يشتار عسلا، رأى عسلا في قمة جبل ولا يوصل إليه إلا من الأعلى. فقال لامرأته: إني سأتدلى بهذا الحبل فأنت في هذا الحبل فأنت كسر وتدلى. ولما كان في نصف الطريق قالت له: طلقني وإلا أطلقت الحبل حتى تسقط، لو أطلقته سقط من قمة الجبل ولم يصل إلا قطعا، فخوفها فلم تقبل فطلقها. ولما صعد ذهب إلى عمر وسأله فقال: راجع امرأتك، لا يقع مثل هذا الطلاق. هذا مثال على الإكراه. من صح الطلاق صح توكيله فيه وتوكله، ومن لم يصح الطلاق فلا يصح توكيله. فلو قال رجل: وكلتك تطلق زوجة ابني، فهل تطلقها؟ وكلك أبوها، ما يصح، وليس لك أن تطلقها، لأن الأب لا يصح أن يطلق زوجة ابنه. أما إذا وكلك هو، قال: وكلتك على أن تطلق زوجتي فلانة، فلك أن تطلقها، بشرط أن يكون الوكيل عاقلا عارفا آثار الطلاق، وأن يكون الموكل عاقلا عارفا آثار الطلاق. فلا بد أن يكون الوكيل والموكل كلاهما ممن يصح الطلاق، فيصح توكل العاقل البالغ الرشيد، ويصح توكيله. هل يصح توكيل المرأة في طلاق نفسها؟ يصح ذلك إذا قال لها: وكلتك تطلقين نفسك متى طلبت أو متى رغبت. فإذا رغبت وقالت تطلق نفسي، وقع، لأنه سمح لها بذلك، سمح بتطليقها فيقع الطلاق. يصح توكيل المرأة في طلاق نفسها، ويصح في طلاق غيرها. لو وكل امرأة أجنبية: وكلتك أن تطلقي امرأتي فلانة، امرأة عاقلة عارفة، يصح أن تكون وكيلة بالطلاق، وكيلة في طلاق نفسها، ووكيلة في طلاق ضرتها، ووكيلة في طلاق امرأة بعيدة. ذكروا أن الطلاق طلاق سنة وطلاق بدعة. ما صفة طلاق السنة؟ طلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة، وأن تكون في طهر، وأن لا يكون قد وطئها في ذلك الطهر، في طهر لم يجامع فيه، لم يكن وطئها في ذلك الطهر. هكذا هذا طلاق السنة إذا كانت قد دخل بها. طلاق السنتين بدعة طلقتين، وطلاق ثلاث جمع الثلاث طلاق بدعة. اختلف هل يقع إذا طلقها ثلاثا، قال: أنت طالق ثم طالق وطالق، أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أنت طالق ثلاثا، أو قال: أنت طالق مئة، أو نحو ذلك، فهل يقع؟ الجمهور على أنه يقع، وذلك أن هذا هو الذي اجتمع عليه الصحابة وعمل به الأئمة الأربعة على أن من جمع الطلاق الثلاثة بيعد لفظ واحد أن طلاقه يحسب وأنها لا تحل له إلا بعد زوج. هذا هو قول الجمهور. خالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال لا يقع إلا واحدة إذا طلقها بالثلاث طالق بالثلاث أو طالق وطالق وطالق إنما يقع طلقة واحدة. لماذا خالفت الجمهور؟ لماذا خالفت الأئمة الأربعة وأتباعهم؟ يقول إني ابتليت بالمحلل. لما كان في زمانه كثر المحلل، يطلق الرجل امرأته ثلاثا استأجر من يحللها له، والمحلل ملعون في الحديث عن الله المحلل والمحلل له. فيقول إنه جاء في حديث في صحيح مسلم أن الطلاق الثلاث كانت تكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، وكذلك في عهد أبي بكر، وأن عمر هو الذي أجراها وجعلها ثلاثا اجتهادا منه. فأعمل بهذا الحديث، أعمل بما كان في العهد النبوي. هذا عذر الإمام ابن تيمية. ويفتي بذلك شيخنا ابن باز رحمه الله أن جمع الثلاث طالق ثلاثا أو طالق بالثلاث أنها تكون واحدة. هكذا جاء في هذا الحديث. جاء ثم العلماء أجابوا عن حديث ابن عباس الذي فيه أن الثلاث واحدة، أجابوا بستة أجوبة تجدونها في كتب الشروح كسبل السلام ونيل الأوطار وغيرها. منها أنه كان منسوخ ولم يتغطى لنفسه إلا عمر، ومنها أن الحديث مضطرب ولا يعمل به، ومنها أن ابن عباس خالف هذا الحديث وأفتى بأن الثلاثة تكون ثلاثة ولو كانت لفظ واحدة إلى غير ذلك. ثم منهم من يقول إذا قال طالق ثلاثة أو طالق بالثلاث بكلمة واحدة فهي واحدة، وإذا قال طالق وطالق وطالق أو طالق ثم طالق ثم طالق لم يقع إلا واحدة. هكذا يعتبر لم يقع إلا طلقة واحدة، طالق للثلاث أو طالق ثلاثا، بخلاف ما إذا قال طالق وطالق أو طالق ثم طالق فتقع الثلاث. ثم الطلاق وهي حائض طلاق بدعة، وطلاق هذه الطهر كالجامعها فيه طلاق بدعة، ولكن هل يقع في ذلك أيضا خلاف؟ فشيخ الإسلام تبعه الشيخ بن باز على أنه لا يقع. إذا قال إذا طلق وهي حائض أو في طهر كالجامعها فيه، والجمهور على أنه يقع ولو كان الطلاق بدعة. هذا قول الجمهور. يقولون إذا طلق مدخولا بها في زمن الحيض أو في طهر جامع فيه فهو طلاق بدعة محرم ويسع، ولكن تسن رجعتها. واستدلوا لحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعل ذلك وقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فقوله فليراجعها دليل على أن الطلاق قد وقع، فهذا معنى قوله تسن رجعتها، فإن الرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق، ويدل على أنه طلقها في حيض ووقعت وأمر أن يراجعها. إذا راجعها في ذلك الطهر في ذلك الحيض أمسكها حتى إذا طهرت بعد ذلك الحيض فإنه يجامعها، لأن الرجعة تكون بالوقت، ثم بعد ذلك يمسكها. فإذا نضت ذلك الطهر وحاضت حيضة أخرى وطهرت بعد ذلك إن شاء طلق وإن شاء أمسك. أمره بأن يراجعها في ذلك الحيض حتى تطهر. الطهر الذي بعد ذلك الحيض يطأها فيه ولا يطلقها في ذلك الطهر حتى تحيض حيضة غير التي طلقها فيه. فإذا حاضت أمسكها حتى تطهر، فإذا طهرت من الحيضة الثانية طلقها إن شاء أو أمسكها. وإذا تأملنا ذلك وجدنا أن الحكمة فيهم تقليل الطلاق، لأن الشرع يكرهه، وذلك لأنه مثلا إذا حاضت قد تكرهها نفسها وهي حائض أو نفساء، لأنه لا يقدر على الانتفاع بها والاستمتاع. فإذا طلقها وهي حائض كان ذلك تتبعا منه فيندم، بخلاف ما إذا أمسكها يقول نقول له أمسكها حتى تطهر، إذا طهرت فقد تغلبه شهوته فيطأها. فإذا وطئها في ذلك الطهر قلنا له لا تطلق في ذلك الطهر حتى يتبين حملها. فإذا أمسكها وتبين حملها فقد يرغبها. فإذا حاضت المرة الثانية قلنا له لا تطلقها في هذا الحيض فهو طلاق بدعة، أمسكها حتى تظهر، لا يجوز الطلاق في الليل الحي. يمسكها مع كراهته لها إذا طهرت من الحيضة الأخرى فقد يندفع إليها ويجامعها. فإذا جامعها عرف أيضا أنه لا يحل أن يطلقها في ذلك الطهر الذي وطئها فيه. وهكذا يمسكها، ربما يتغير ما في قلبه، ربما يتراجع عن عزمه على الطلاق فيمسكها ويبقيها زوجة له وتصلح الحال بينهما. هذا هو السبب في النهي عن طلاق البدعة. عرفنا أن طلاق البدعة الجمع الثلاث طلاق بدعة ويقع عند الجمهور، وأن من طلاق البدعة الطلاق في الحيض، ومع ذلك يقع عند الجمهور، وأن من طلاق البدعة أن يطلق في طهر قد جامع فيه ويقع عند الجمهور ولا يقع عند بعض المحققين. كذلك أيضا عرفنا أن من ما وقع فيه الخلاف إذا طلق في حالة غضب طلاق غضبان، قسم العلماء الغضب إلى ثلاثة أقسام: مبادئ الغضب يقع الطلاق فيه بلا خلاف، والغضب الشديد الذي لا يذهب الإحساس يقع الطلاق فيه عند الجمهور، وخالف في ذلك شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وألف ابن القيم رسالة مرفوعة اسمها إغاثة اللفان في طلاق الغضبان، ورجح أنه لا يقع. وكذلك القسم الثالث الغضب الذي يذهب الإحساس ويسبب الإغماء والغيبوبة بحيث لا يدري ما يتكلم به، فهذا لا يقع. ذكر الطلاق الذي لا يسمى سنة ولا بدعة، يقولون سنة ولا بدعة المستبين حملها، متى بان حملها فإنه يطلقها متى أرى. طلاق الحامل جائز بكل حال، ليس لا يقال إن الطلاق بدعة، بل هو جائز إذا تبين حملها. في حديث ابن عمر أنه قال: ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، يعني طاهرا ليست حائض في طهر لم يجامعها فيه، أو حاملا قد تبين حملها. الطهر هاهنا هو طهرها من الحيض، انقضاء الحيض واغتسالها بعده. ذكر عن بعض الجهلة أنه يعتقد أن الطهر هو كون المطلق على طهارة، لما سمع أنه لا يطلق إلا في طهر ظن أنه لا يطلق إلا متطهر، يعني متوضئ أو مغتسل، وهذا قلة فهم. المراد في طهر للمرأة أي ليست حائرة. وكذلك الصغيرة التي لم تحض يجوز طلاقها متى أراد، ليس لطلاقها سنة ولا بدعة، وذلك لأنها لا تحض ولا تحمل، فمتى أراد أن يطلقها ولو في طهر جامعها فيه لأنها ليس لها حيض يطلقها. وكذلك الآيسة التي قدرها سنة من اليأس التي يئسن من النحيض تطلقها متى شاء، فليس لطلاقها سنة محددة. وكذلك أيضا غير المدخول بها، يعني التي لم يكن داخل بها يطلقها متى أراد، ولا يشترط أن تكون طاهرا أو حائرا. ثم ذكروا أن الطلاق له صريح وله حناية، فصريح الطلاق إذا قال أنت طالق أو قد طلقتك أو أنت مطلقة يقع بصريحه مطلقة، وكذلك معناه إذا قال فارقتك أو خلعتك أو لست في ذمتي أو أنت لست زوجة لي أو ما أشبه ذلك. الطلاق والتسريح والفراق وردت في القرآن في قوله تعالى أسرحهن بالمعروف وفي قوله أفارقهن بالمعروف. إذا قال سرحتك أنت مسرحة، فارقتك أنت مفارقة، طلقتك أنت مطلقة. وكذلك يكون صريحه له طلاق وما تصرح منه. طلاق وطالق، أنت الطلاق وأنت طالق وأنت مطلقة، وقد طلقتك ما تصرح منه إلا الأمر لا يقع به. إذا قال أطلقي أو اسرحي هذا أمر لا يقع به الطلاق. وكذلك المضارع، أطلقين أو تسرحين هذا أيضا لا يقع، لا بد أن يكون باللفظ الماضي أو باللفظ اسم الفاعل مطلقة. أما إذا قال مطلقة بكسر اللام فلا يقع الطلاق، لأنه يقول أنت مطلقة لغيرك. وأما الكنايات فهي كثيرة، إذا قال اخرجي اذهبي ذوقي تجرعي حملك على غاربك أو قال مثلا بتتك أنت خلية أنت برية أنت بائم أنت حرة أنت حرج، فهل يقع لهذه الكنايات يعني أنها ليست صريحة؟ يقع بالكناية إذا نوى. هل نويت إذا قلت مثلا أخرجي ذوقي تجرعي حملك على غاربك أنت خلية أنت برية أنت حرة أنت حرج، هل نويت طلاقا أو لم تنوي طلاقا؟ قد يقول قلت لها أنت حرة لأنها ليست مملوكة، أنت حرة يعني في نفسك، ما ملكتك ملكا كما تملك الإمام. وكذلك إذا قلت أنت الحرج لا أريد بذلك أنها محرمة علي، وإنما أريد أن أحرجها. وإذا قلت اذهبي ذوقي اخرجي ما أريد إلا تأديبها. فإذا قال نعم قد أردت فراقها فإنها تطلق بهذه الكناية. أما إذا قال أنت علي حرام أو أنت كظهر أمي أو ما أحل الله علي حرام فهذا ظهار. يأتينا في باب الظهار كفارة وهي المذكورة في أول سورة مجادلة، فإنه إذا حرم امرأته فتحريمه يعتبر ظهارا. وإذا قال أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو كظهر ابنتي أو كبطنها أو كغربها فإن هذا أيضا ظهار. أو ما أحل الله علي ما أحل الله منك علي حرام فهذا ظهار. فإذا قال نويت الطلاق نقول له لا يفعل، لكن عليك كفارة أو عليك أن تصلح بالطلاق. إذا قال أنت علي كالميتة أو كالدم أو كلحم الخنزير يعني محرمة، وقع ما نوى، إن كان نوى طلاقا وقع بها طلاق، وإن كان لم ينوي فإنه ظهار مع عدم النية يكون ظهارا. إذا قال حلفت بالطلاق وكذب فإنه يدين. هل أنت صدقت في أن تحالف بالطلاق؟ فإذا قال ما أردت إلا اليمين، ما أردت الطلاق، فإنه يدين ويكون عليه كفارة اليمين. وأما إذا قال حلفت بالطلاق أو علي الطلاق من امرأتي أن أفعل كذا وكذا، وكان قد نوى الطلاق، يقع يلزمه حكما ظاهرا إذا طالبت امرأته وقالت نعم أنه قد حلف بالطلاق، فقال مثلا إن لم تخرجي فأنت طالب، إن لم تركبي معي فأنت طالب، أو قال إن خرجت مع فلان فأنت طالب، وكان يريد الطلاق فإنها تطلق. فإن كان لا يريد إلا اليمين يدين. فكم يملك من الطلقات؟ الحر والمبعض يملك ثلاثا، والعبد يملك اثنتين. إذا طلق الحر واحدة قدر على أن يراجع، لأنها رجعية. فإذا طلق الثانية قدر على أن يراجع. أما إذا طلق الثالثة فلا رجعة بعدها حتى تنفي زوجا غيره. هذا الحر. وكذلك ملك قبابة الذي ليس حرا كله، نصفه حر ونصفه عبد، يملك ثلاثا. وأما العبد فلا يملك إلا طلقتين، إذا طلق طلقتين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. حكم الاستثناء من الطلاق ومن المطلقات يصح استثناء النصف فأقل، ولا يصح استثناء أكثر. إذا كان مثلا له أربع زوجات فقال زوجاتي طوالق إلا اثنتين، النصف صح ذلك، وقع الطلاق على اثنتين واستثنى اثنتين، لأنه استثنى النصف. وكذلك لو قال زوجاتي الثلاث طوالق إلا واحدة، الواحدة أقل من النصف. فأما إذا قال زوجاتي الأربع طوالق إلا ثلاث، ما يصح استثناء أكثر من النصف. أو زوجاتي الثلاث طوالق إلا اثنتين، ما يصح لأنه استثنى أكثر من النصف. فالاستثناء يكون للنصف أو أكثر. وهكذا الطلقات صورتها أن يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، كم يقع بها؟ اثنتان، لأن الواحدة أقل من النصف. أما إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين فإنه لا يصح الاستثناء، حيث استثنى أكثر من النصف. لا بد أن يكون الاستثناء النصف أقل. اختلف فيما إذا زاد على ما يملك. لو قال أنت طالق أربع طلقات إلا اثنتين، فهل يقع؟ لأن ما يملك إلا ثلاث. أربع أنت طالق أربع إلا اثنتين، في هذه الحال الصحيح أنه يفتح استثناء. لو قال أنت طالق عشر طلقات إلا اثنتين تطلق واحدة، لأنه استثنى أقل من النصف. متى يصح الاستثناء؟ اشترط له التنفر. أما إذا كان بالنية فلا. النية مثلا أن يقول أنت طالق ثلاثا، ثم قال استثنيت بقلبي، استثنيت واحدة بقلبي، أو زوجاتي أربع مطلقات، سئل بعد ذلك وقال نويت إلا فلانة أو رويت إلا اثنتين. هذا ما يرفعه، لا بد أن الاستثناء يكون باللفظ بالكلام، شرط التلفظ وشرط اتصال المعتاد وشرط النية قبل تمام مستثنى منه. الاتصال ألا يكون الفقر صورته، مثلا إذا قال أنت طالق الفلاحة وسكت نصف ساعة أو ربع ساعة ثم قال إلا واحدة، هل ينفعه؟ الاتصال لا بد أن يكون متصلا بالكلام دائما، الاستثناء لا بد أن يكون متصلا. ذكر عن أو نقل عن رجل دخل على المنصور وعنده أبو حنيفة فقال له إن أبا حنيفة يخالف جدك ابن عباس يقول إن الاستثناء لا يصلح إلا متصلا، فقال ما تقول يا أبا حنيفة؟ فقال أبو حنيفة إن هذا الرجل يزعم أنه ليس لكم بيعة على الرعية، ليس لكم بيعة عند الرعية، لماذا؟ قال يحلفون لكم فإذا رجعوا إلى بيوتهم استثنوا، وصح أنهم ينقضون العهد لأنهم قد استثنوا. فعرف المنصور أن الاستثناء لا يكون إلا متصلا وأقر أبا حنيفة على ذلك. والأثر الذي روي عن ابن عباس ضعيف لأنه يجيز الاستثناء ولو متأخرا لم يثبت عنه، هذا الصحيح. فالاستثناء لا بد أن يكون متصلا اتصالا متصل، لكن لو سكت للتنفس، لو قال أنت طالق ثلاثة ثم وقف يتنفس ثم قال إلا واحدة فهذا اتصال معتاد، ولا بد من النية قبل أن يتم المستثنى منه. فلو قال أنت طالق ثلاثة ما كانت نية الاستثناء، ولما كمل كلامه قال إلا واحدة فلا تنفعه، لأنه ما نوى الاستثناء قبل تمام الكلام. هل الاستثناء بالقلب يصح؟ يقول يصح من مطلقات لا من طلقات. إذا قال مثلا زوجاتي طوالق وله أربع، نوى بقلبه استثناء واحدة أو استثناء اثنتين يصح، وذلك لأن كلمة زوجاتي تصدق على اثنتين وعلى واحدة، فلا حرج في أن يستثني بقلبه من المطلقات، وأما الطلقات فلا يصح الاستثناء إلا باللفظ، ولا ينفع الاستثناء بالقلب من عدد الطلقات. تكلم هنا على مسائل فيها بعض الخطأ، يقول إذا قال أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال، لأن الآن قبل موته ولا يدرى هل يموت بعد دقائق أو يموت بعد سنوات أو بعد عشرات السنين، تطلق في الحال لأنه جعل الطلاق قبل الموت وهذا الوقت قبل موته فتطلق بعد في الحال. ثانيا إذا قال أنت طالق بعد موتي فتطلق ما تطلق، لأن بعد موته تكون قد بانت منه، لأن الموت بينونة كبرى ومفارقة كاملة فلا يقع الطلاق. إذا قال بعد موتي أنت طالق مع موتي هل تطلق؟ لا تطلق أيضا، فما ذاك إلا أن الطلاق لا بد أن يكون في الحياة، وأما حالة الموت فلا يصح. ذكر أنه لو طلقها وهو مريض فإنها ترث منه حتى ولو انتهت عدتها، فلأن الغالب أنه يقصد حرمانها يطلقها في المرض حتى لا ترث. فالطلاق مع الموت أو مع قربه لا يقع، لكن إن كان مثلا في مرض المعتاد وقع الطلاق ولكن إذا استهين بقصد حرمانها فإنها تلد. أنت طالق في هذا الشهر متى تطلق؟ تطلق في الحال، في هذا الشهر تطلق في الحال، لأن هذه الحال من هذا الشهر. أنت طالق اليوم تطلق ساعة ما يتلفظ، ولا حاجة إلى أن يؤخر الطلاق إلى نهايته. أنت طالق في هذه السنة تطلق حالة ما يتكلم، تطلق في الحال. إذا قال أنت طالق اليوم في هذا اليوم أو في هذا الأسبوع أو في هذا الشهر أو في هذه السنة فإنها تطلق ساعة ما يتكلم. لو قال ما أردت طلاق هذا الحال فإنما أردت آخذ آخر الكل آخر الكل يقبل حكما، يعني يصدق. فإذا قال ما أردت إلا آخر اليوم فإنها تطلق عند غروب الشمس، وإذا قال آخر الأسبوع فإنها تطلق آخر يوم الجمعة، وإذا قال آخر الشهر فإنها تطلق آخر اليوم الثلاثين الذي هو آخر الشهر أو آخر التسع والعشرين إن كان الشهر ناقصا، وهكذا آخر السنة يقبل قوله حكما. إذا قال أنت طالق غدا يراد بغدا اليوم الذي بعد هذا اليوم، تطلق بأوله، أول غدا متاه وقت إمساك الصائم يعني وقت طلوع الفجر، فإنه أول النهار فتطلق وقت طلوع الفجر وتبين الصبح، وقبل ذلك لو ماتت لورثها، لو ماتت قبله لورثت منه، لأنها لا تزال زوجة وحدت عليه أنه ذلك. إذا قال أنت طالق يوم السبت، يوم السبت قيل إنه يدخل فيه الليل فتطلق إذا غربت شمس يوم الجمعة، لأن الليلة تسخن من يوم السبت. ولكن الأكثرون على أنه يفرق بين يوم السبت وليلة السبت، فلا تطلق إلا في أول الصباح، صباح يوم السبت طلوع الفجر. وكذلك لو قال أردت الآخر، أردت آخر يوم السبت، غروب الشمس يوم السبت، أو قال أردت آخر الغد. قلت أنت طالب غدا وأريد بها آخر النهار قرب غروب الشمس، هل يقبل؟ لا يقبل. إذا قال إذا مرت سنة فأنت طالب، كلمة سنة اسم لمضي 12 شهرا، فمتى مضى 12 شهرا هلاليا فإنها تطلق، لكن في بعض البلاد يوقفون للأشهر الشمسية أو الميلادية، فإذا كان ذلك معتادا عندهم فلا بد أن يمضي 12 شهرا شمسيا، الأشهر المعروفة عند أهل تاريخ الميلاد، لا بد أن يمضي 12 شهرا. وأما إذا قال 12 شهرا وهما من المسلمين وبينهم فتكون الأشهر هلالية، لأن هذا هو المعتاد المعروف عند المسلمين. وأما إذا قال إذا مضت السنة، إذا مضت السنة فأنت طالب، السنة في اصطلاح المسلمين هي السنة الهجرية، وتبدأ بشهر محرم وتنتهي بشهر ذي الحجة، فتطلق بآخر شهر ذي الحجة، لأن هذه هي السنة الهجرية، السنة التأريخية. وكذلك إذا كان ممن يؤرخ للتأريخ الميلادي فإنها أيضا تطلق بنهاية السنة الميلادية، إذا دخل الشهر الميلادي الذي يستقبلون به السنة ويسمى يناير انتهت السنة. الحاصل أن مثل هذه التعليمات فروض يذكرها الفقهاء، وقد يكون بعضها اجتهادا، يعني قالوه عن الاجتهاد، ومع ذلك فإنهم يقيسونها بعضها على بعض، يقيسونها على أقل ما يليق بها. نقول ليس شرطا أن يكون على كل جملة نص أو دليل واضح، بل الأدلة تؤخذ من العمومات أو تؤخذ من المسميات. ونعرف أيضا أن كثيرا منها خلافية، أي موجود فيها خلافيات بين الفقهاء، وإنما ذكروا ما يترجح لهم.